أهلا أهلا يا رمضان، محلى هلالك بالأكوان. أهلا أهلا يا رمضان، محلى هلالك بالأكوان. والمسلم أضحى مسرور يطلب من رب الرضوان. أهلا أهلا يا رمضان، مرحبا من رب الغفران. أهلا أهلا يا رمضان.